يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد، هذه الأكاديمية المباركة، ومع مادة الحديث الشريف، مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع جوامع الكلم. اليوم مع الحديث السادس. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. حديث عمدة في بابه وعمدة في الدين الإسلامي. من راوي الحديث؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري، من صغار الصحابة وخيارهم، كان من المكثرين للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيها مجتهدا مفتيا، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وما بعدها رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. مع الكلمات وشرح المفردات ومعنى الكلمات، قوله منكرا، المراد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع، أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكر، يعني المنكر هو الذي أجمع الناس على أنه منكر، أما إذا كانت مسألة خلافية فلا. وكل ما نهى الله تعالى عنه فهو منكر. قوله فبلسانه، أي فلينكره بلسانه، ويكون ذلك بالتوبيخ والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لا بد من استعمال الحكمة. قوله فإن لم يستطع فبقلبه، أي فلينكر بقلبه، يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. أحبتي في الله، قبل أن نشرع في بيان مراتب الإنكار، أولا ينبغي أن نعلم أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بماذا تميزت؟ الإيمان بالله. كل الأمم تؤمن بالله وكلفت بالإيمان بالله، لكن هنا ركن عظيم جدا في هذا الدين، لو انخرم انخرم الدين. ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا رب؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر أيها الأحبة كيف أن الله أخر الإيمان بالله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقودك أو يقودك ذلك الإيمان بالله عز وجل. انتبهوا، شوف الإيمان بالأمر بالمعروف، المعروف كلما عرف من الشارع أنه مقبول وأنه مأمور به هذا معروف، تعارف الناس على أنه مباح وأنه واجب وأنه حلال وأن الله أمر به هذا معروف، نأمر بالمعروف. كلما جاء في الشرع من أمر أمرنا الشارع الكريم به هذا معروف، وننهى عن المنكر، المنكر كلما خالف كتاب الله وسنة نبي اللي هي صلى الله عليه وسلم منكر. فإذا المعروف ما وافق الكتاب والسنة، والمنكر ما خالف الكتاب والسنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقودانك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقودانك إلى قيام هذا الدين، إلى قيام كل أركان الإيمان بالله عز وجل وأركان الإسلام. لذلك أحبتي في الله، هذه العبادة وهذه الشعيرة ليست على اختيارك أو اختياري، هذه الشعيرة أمر الله عز وجل بها، أمر الله بها، ما لك فيها اختيار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شوف يا عبد الله وانظر يا أمة الله، لا بد لي ولك أمام المنكرات من واحدة من هذه الثلاث. لا تقول لي وأنا مالي، أنا مالي دخل، شيء ما يخصني. لا، المسلم في هذه الحياة إيجابي والمسلمة إيجابية، يعني حتى الإنكار بالقلب يتعذر. إذا كان الإنكار بالقلب تعذر فمعنى ذلك أن القلب ميت، هنا الكارثة، هنا الكارثة. لذلك شعيرة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أحبتي في الله من أعظم شعائر الدين. أرأيتم لو أن الناس استمرأوا الباطل والمنكر والمعاصي والسيئات والموبقات، كيف ستكون حياة الأمة؟ كيف ستصلح الأمة ويصلح المجتمع وتصلح الأسرة؟ وكيف تحفظ الأموال والأعراض والدماء والأنساب؟ لذلك أحبتي في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قيام الدين، قيام الدين. لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسد الناس وضاع الدين وأهملت الشريعة وضاعت الحدود والواجبات والفرائض وانتشرت المعاصي والذنوب والمهلكات والموبقات. إذن أيها الأحبة الأفاضل، شعيرة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر شعيرة عظيمة جدا. لذلك أهل الباطل لا يبغونها، لا يريدونها أبدا، لا يريدونها أبدا. الليبرالية والعلمانية والشهوانيون، كل هؤلاء ما يبغونها. وشوف الأوصاف التي تطلق، هذا تدخل في حريات الناس، هذا تدخل في أفعال الناس، دع الناس يعيشون يا أخي، ليش هذا التقييد؟ لماذا هذه التعديات على حريات الناس وعلى أفعال الناس؟ لا يا حبيبي، هذا دين الله، هذا دين الله. لذلك هجمات شعواء، هجمات شعواء من أهل الفكر العثن، من أصحاب الفكر الليبرالي. الليبرالية معناتها الحرية المطلقة، ها؟ والعلمانية، العلمانية قصر الدين في مسجد ولا كذا، وعدم تحكيم الدين في المجتمع. ما يبغون شعيرة الأمر المعروف عن المنكر، وتجد أنهم يزبدون ويرعدون ويحاولون دائما الانتقاص والمهاجمة، ويعني انتقاص الدعاء والآمرين بالمعروف النهين عن المنكر في كل صغيرة أو كبيرة، لأن هذا يخالف هواهم. يريدون الانفتاحية المطلقة، الشهوة المطلقة، يريدون أن يفعلوا ما شاءوا، ما يريد أحد أن يقول هذا صح وهذا غلط. طب كيف يكون الإسلام؟ كيف يكون الإسلام؟ مع الأسف. وتعظم القضية إذا كانت القضية إيش؟ أنه عدم التدخل في أمور مفصلية في الإسلام. يعني الآن بعض الناس أو بعض المسؤولين أو بعض السلاطين أو غير ذلك تجده يريد أن يحرف في الدين ويلغي أحكام شرعية ثابتة بالكتاب والسنة، مسلمات ما فيها اجتهاد. ولا تنكر، ما تنكر، كيف ما أنكر؟ هذا دين الله. ولذلك الأنبياء عملهم الأول ما هو؟ كل أنبياء الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم عملهم إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا عمل الأنبياء يا أحبابي. يجيني بعض الناس يقول لك لا، هذا تدخل، هذه لقافة، هذه كذا. لا يا أخي، هذا دين الله.

روي أن الحسن البصري رحمه الله كان مع بعض طلابه، فمر رجل أو شاب وكان ثوبه يسحب في الأرض، فأرادوا أن يبتدروه بلسانهم، يعني تكلموا عليه كلام قوي. قال لا دعوه. قال يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. قال ما هي يا أبا سعيد؟ قال إن لي إليك أن ترفع ثوبك فوق كعبيك فهو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حبا وكرامة يا أبا سعيد، وعلى الرأس وعلى العين. ثم مضى. فالتفت الحسن البصري إلى طلابه قال أرأيتم لو أنكم أخذتموه بألسنتكم لرد عليكم بأسوأ مما سمعتم ولما فعلتم شيئا. الحكمة مطلب، الحكمة مطلب في التعامل. وكما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. صاحب المنكر قد يكابر، لذلك أيها الأحبة التلطف بالكلمة، بالابتسامة، بالدعوة الصالحة، بالدعوة الصادقة، ها هذه كلها مما إيش؟ مما تقربك إلى صاحب المنكر فيسمع كلامك. لكن بعض الناس قد تنكر عليه إنكارا شديدا فيرد عليك برد يعني أقذع مما وأشد مما سمع منك، وبالتالي ما غيرنا المنكر. القضية مي قضية أني أظهر نفسي أنا أعلم منك ولا أنت أجهل مني، لا، القضية قضية كيف أحملك وأحمل نفسي وندخل الجنة سويا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن لا بد أن نتعلم فقه الإنكار أيها الأحبة، بل بعض الأوقات ترك الإنكار هو الحل، هو الذي فيه حكمة. كيف ذلك؟ كان مرة ابن تيمية رحمه الله مع طلابه، فمروا على بعض جنود التتار وكانوا سكارى يشربون الخمر، فأرادوا أن ينكروا عليهم، كانوا مسلمين، فقال لا دعوهم. يا شيخ هؤلاء يشربون الخمر. قال دعوهم، فإن شرب الخمر مضرة على أنفسهم. طيب هؤلاء يقول لو أفاقوا لتعدوا على حرمات المسلمين وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، لكن دعوهم في سكرهم. شوفوا الحكمة، شوفوا الحكمة، إنه شيخ الإسلام قال لا، هذا لو أفاقوا لعاثوا في الأرض الفساد، لكن وجودهم على هذا المسكر لا، فساد على أنفسهم. هذه حكمة، هذه حكمة. طيب الإنكار أيها الأحبة ليس من ذلك أن أنكر وأن أوافق. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم معنا الحديث كيف دخل النقص على بني إسرائيل، يقول كان أحدهم ينهى صاحبه عن المنكر ثم يجالسه فلم يمنعه المنكر من مؤاكلته ومجالسته، قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وبالتالي إنكار المنكر له يا أخواني له محصلات، له أمور تلزمه. أنا في مجلس الآن ورأيت منكر أنكر ثم أقوم ما أجلس. لكن بني إسرائيل كان الواحد ينكر ويجالسهم ويؤكلهم ويسالف معهم ويتكلم معهم، لا ضربت قلوبهم بعضهم بعض، لا مجلس فيه منكر تنكر ثم تقوم، تقول أنا أنكر بقلبي، لا ما تنكر بقلبك. ما الذي يجب عليك أن تجلس في مجلس فيه منكر؟ ما في شيء يلزمك، فلذلك تنكر ثم تقوم، هذا الأصل. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يا أحبابي يوم الأيام صعد المنبر ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. سمعتم أيها الأحبة؟ إن الناس إذا رأوا المنكر لا ينكرونه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، يعني يعم من يا أخواني؟ الصالح والطالح. يا أخواني فرق بين الصالح والمصلح، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما قال صالحون. المصلح هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يمنع إيش؟ يمنع نزول العذاب، أما الصالح فلا يمنع نزول العذاب. جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يهلك قرية ومن فيها، فذهب إلى رجل قائم يصلي، فرجع إلى رب العالمين قال يا رب إن فيهم عبدك فلان جئته قائم يصلي لك، قال به فابدأ، به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه من أجل يوم من الأيام. شوف صالح يصوم ويصلي يقوم الليل، قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه من أجل يوم من الأيام أو كما جاء. إذن بالتالي أيها الأحبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مكانته وعظمته. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخواني يبعد العذاب ونزول العذاب، وأهلها مصلحون وما قال صالحون. الإصلاح ينفي العذاب بإذن الله ويطرد العذاب، الصلاح لا يطرد العذاب أيها الأحبة. هذا معنى الآية، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ أهلها مصلحون. طيب إذن لابد من الإنكار. وعن حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو شوف التهديد، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لتأمرن بالمعروف أو لتنهون ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يا حبتي في الله، القضية ما هي سهلة، القضية ما هي سهلة، شيء شعيرة من شعائر الدين أيها الأحبة، ميزت هذه الأمة عن جميع الأمم السابقة بقضية إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قضية أنك تقول أنا مالي، لا، هذا ليس عندنا في ديننا. يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول والله إني لأمر بالمنكر فلا أستطيع أن أغيره فأبول دما. أرأيت بحرقة السلف الصالح؟ أمر بالمنكر لا أستطيع أن أنكره، قال فأبول دما من الحسرة والهم والألم. يعني الإنسان يا إخواني لابد يكون عنده ضابط، لابد يكون الإيمان حاضر في نفسه وفي قلبه وفي تفكيره، لابد يا إخواني، هذا ديننا. صدقون أيها الأحبة، يوم القيامة يأتي أناس لا تعرفهم ويتمسكون برقبتك، تعرف ليش؟ يقول يا ربي خذ حقي من فلان. تقول يا ربي أنا ما أعرف هذا، ما أعرفه. قال لا يا رب، هذا رآني على منكر ولم يأمرني ولم ينهاني. إيش تقول رب العالمين؟ شوف عنده حجة، عنده حجة يقدمها أمام رب العالمين. يا ربي إن فلان رآني على منكر، على معصية، فلم يأمرني ولم ينهاني، خذ لي حقي منه. ماذا ستجيب ربك يا عبد الله؟ فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته. للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث العظيم ومع هذه التحفة النبوية الكريمة، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الأحبة الأفاضل، كما جاء عن بعض السلف: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس أيها الأحبة، الآية ترده، الحديث يرده، الموعظة ترده، لكن بعض الناس لا، ما يرده إلا السلطان. أذكر كنت في مجلس قديم فسمعت رجل يقول لآخر، يقول: والله لولا خوفي من السيف لقتلت فلان. يقول: لولا خوفي من السيف لقتلت فلان. يعني ما هو خوف من الله سبحانه وتعالى، لا، لكن يعرف أنه لو قتل سيقتل، سيقام عليه الحد. نعم، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وبالتالي أحبتي في الله، هناك أفراد في المجتمع لا يردهم إلا القوة، لا يردهم إلا السلطان، لا يردهم إلا إلا إلا أهل الحسبة. وبالتالي هؤلاء تجدهم سبحان الله يحاربون الحسبة وأهلها والأمر بالمعروف وأهله. لماذا؟ لأنه يتصادم مع شهواتهم وأهوائهم ولذاتهم ورغباتهم. إذن وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع مدعاة إلى سلامة المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال عظيم جدا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب قوم أعلاها وقوم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا إلى الأعلى فشقوا عليهم آذوهم، فقال الذين في الأسفل: لو خرمنا في نصيبنا واستقينا الماء وما آذينا الذين فوقنا. يعني منطقيا عقليا يعني مقبولة، هذا سهمنا، هذا مكاننا، طيب نخرق فيه خرق ونستقي بدل ما كل شيء نطلع وننزل ونطلع وننزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فإن تركوهم يخرقون في نصيبهم حقهم، قال: غرقوا وغرقوا جميعا، يعني غرق الأسفل وغرق الأعلى، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا هو باختصار، اسمحوا لي في الكلمة هذه، فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الأمر بالمعروف عن المنكر هذه فلسفته، بمعنى أنه صح أنت عندك حرية، لكن حريتك هذه لا تتعدى على حرية المجتمع. لذلك نحن في أسفل السفينة وفي على السفينة مأمورون أن نحافظ على هذا الكيان. لا تقول: هذا حقي وذا نصيبي وأنا حر أفعل فيه ما شاء. لا يا أخي الكريم، حقك ونصيبك إذا فعلت فيه شيء يضر بالسفينة، لا، ما لك حق ولا نصيب، يؤخذ على يدك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، قال: ولتأطرنهم على الحق أطرا، يعني تأخذ على يد السفيه وعلى هذا صاحب المنكر بالقوة، تمشيه على الصراط المستقيم، لتأطرنهم على الحق أطرا، ما هو بكيفك، انتبه، هذه سلامة أمة، سلامة مجتمع. وبالتالي لازم يكون إيش لك عندك هناك خيار بسيط، ما هو على إطلاقه حقي أفعل به ما أشاء. لا يا أخي الكريم، أنت في مجتمع، أنت في سفينة واحدة، إن هلكت هلكت السفينة كلها. هذه قضية مهمة جدا لا بد أن ننتبه لها. نأتي الآن إلى أيها الأحبة إلى قضية الإنكار. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لي ولا لك ولا لأحد من أمة عذر. من رأى منكم منكر، شوف أي واحد رأى منكر، أي واحد وعارف أنه منكر والجميع مجمع أنه منكر، قال: فليغيره بيده. إذا كان عندك قدرة على تغيير المنكر بيدك افعل، وإلا تأثم عند رب العالمين. رأيت إنسان يريد أن يقتل إنسانا وأنت تستطيع أن ترده، تقول: والله يا أخي لا تقتل الرجال، خله اتركه، وأنت تقدر تضرب الرجال وتأخذ السلاح من يده وتنقذ الرجال، يجب عليك وجوبا أن تنقذه بيدك. إنسان سيسقط مثلا يبغى ينتحر مثلا، هذا منكر وتقدر تمسكه تمنعه. تقول الله يا أخي فلان لا تلقي نفسك خلاص كيفك، لا مو بكيفك، تروح تمسكه وتنقذه. وقس على ذلك، إذا في منكر إيش يغير باليد، وإنت عندك قدرة على تغييره باليد. اسمحوا لي، بعض الناس يقول لك لماذا هذا تدخل في حقوق الناس؟ لا يا أخي، في أشياء يجب عليك وجوبا تأثم عند رب العالمين، بل عند ولي الأمر إذا ثبت أنك فرطت يمكن أن يعاقبك. هذا أنت تستطيع أن تفعله. إذا المنكر أول درجة الإنكار باليد، وتكون حكيما وعالما بما تنكر، فقيها في ذلك. طيب الدرجة ما تستطيع، منكر أكبر من قدراتك، إيش تسوي؟ قال فإن لم يستطع فبلسانه. اللسان تنصح، ويدخل في اللسان أيها الأحبة القلم. ترسل رسالة لفلان فيها إنكار، ترسل لفلان اللي كذا، تبرق برقية بلسانك يا أخي، هذا يجب عليك وجوبا، لأن الأمة لما تتناصح يصبح البناء قوي. طيب حتى بلساني ما أقدر، لو تكلمت بلساني قطع، ولا يمكن قطع الرأس كله. إذا وصلت إلى هذه الدرجة قال فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. يعني شوف وانظر يا عبد الله، وانظر يا أمة الله، يجب أن يكون لك موقف إيجابي من المنكرات، يجب. يعني الكارثة، كل الكارثة أحبتي في الله، الكارثة كل الكارثة إذا أصبح موقفنا سلبي من المنكرات. تمر بالمنكر لا تغتم ولا تتأثر ولا تتألم ولا يصيبك حزن ولا يصيبك هم من هذا المنكر، هذه بلادة. أين الإيمان؟ أين الإيمان أيها الأحبة؟ يعني حتى الإنكار بالقلب ما فيه؟ إذن الإيمان ضعيف، إذن الإيمان ميت، إذن قلبك ميت يا عبد الله. يجب أن يكون لك موقف من أحد هذه الأمور الثلاثة. في السابق كان الواحد إذا شاف المنكر أعوذ بالله أستغفر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يصلح حوالهم. إذن فيه يعني فيه تألم، لكن الكارثة إذا وصل الإنسان إلى التبلد في الإحساس، تبلد، لا إنكار باليد ولا إنكار باللسان ولا إنكار حتى بالقلب بالجنان. طب ليش أنت مسلم؟ أين إيمانك؟ أين إسلامك يا عبد الله؟ أين خوفك من الله؟ أين تأسيك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي رسولك محمد ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك لك فرصة ولا عذر. منكر غير بيدك، ما تستطيع بلسانك، ما تستطيع بقلبك، أضعف الإيمان، ما في شيء بعد ذلك. لا تقول لي أنا ما لي صلاح، بكيف ومن حرقون، لا لا لا لا لا، وقف وقف. يجب عليك أقل شيء القلب، القلب، أن يكون عندك إحساس شعور إنه دين الله ينتهك، شريعة الله تنتهك، محارم الله تنتهك. يا أخي تألم بقلبك، حتى القلب ميت. إذن أين إيمانك يا عبد الله؟ أين إيمانك يا أمة الله؟ نحذر أيها الأحبة، نحذر من قضية إيش؟ تبلد الإحساس. طيب هناك من يقول، معني سمعنا بعض الدعوات يقول لك إيش؟ الإنكار باليد يكون لولي الأمر، والإنكار باللسان يكون إما للعلماء وكذا، والإنكار بالقلب هذا لعامة الناس. كلام فاضي، من قال هذا الكلام؟ من أين جئتم بهذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظنا من رأى منكم يا أمة محمد، كلام عام للأمة، لا تقول لي ولي أمر ولا العلماء وإلا طلبة العلم، لا، الكلام للأمة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان أمن الفتنة وأمن عدم أن يكون المنكر أكبر وعنده قدر على ذلك وما يترتب عليه مفسد أكبر، لا غير بيدك. ما قدرت فبلسانك، ما قدرت فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. بس انتهينا، قد خلاص الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجب أن يسري في دمائنا، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر. هذه إقامة لدين الله ولشريعة الله وللكتاب والسنة، هذه الميزة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صار